سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الشهيد جل جلاله. قال الله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وقال تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقد ورد الاسم مقيدا في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، والشهيد سبحانه هو الرقيب على خلقه أينما كانوا وحيثما كانوا، حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو سبحانه فوق عرشه على الحقيقة وبالكيفية التي تناسبه، وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة تشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة. والشهيد أيضا هو الذي شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهادة الله لنفسه بالوحدانية تضمنت الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، لأن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فالله عز وجل شهيد يشهد بصدق المؤمنين إذا وحدوه، ويشهد لرسله وملائكته، وذلك أنه سبحانه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه، كما إذا استفتى شخص شخصا فقال له قائل: هذا ليس بمفتن، وإنما المفتي هو فلان، ففيه نهي عن استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني، وكذلك إذا تحاكم إلى غير القاضي الشرعي أو طلب شيئا من غير ولي الأمر فقيل له: ليس هذا قاضيا ولا هذا سلطان، فلان هو القاضي وفلان هو السلطان. فهذا النفي والإثبات الذي يتضمن الأمر والنهي، والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة. فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس بإله، إنما الإله هو الله وحده، كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه، وأمرا لهم بعبادته وحده لا شريك له. وأصل شهادة الله التي تضمنها اسمه الشهيد أن الله جل وعلا جعل قضية الخلق كائنة في شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق سواه، فخلق الإنسان وجعله في دار ابتلاء وامتحان، وخوله في أرضه، واستخلفه في ملكه، واستأمنه واسترعاه، لا يفعل شيئا فيما خوله إلا بتكليف من الله ينزله إليهم في رسالة من عنده. تلك الرسالة جعل فيها أحكام العبودية أو الأحكام الدينية الشرعية التي يقوم عليها منهج الحياة وتوحيد العبادة لله، كالمنهج المقرر على طلاب السعادة الراغبين في الخير والأجر والجنة والزيادة، كما قال تعالى لآدم وحواء بعد أن نزلا من السماء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولو فرضنا بقياس الأولى ولله المثل الأعلى طلابا وأساتذة ومقررا وامتحانا وجدا واجتهادا ثم ابتلاء واختبارا ثم نجاحا وفرحا واستبشارا أو فشلا وخيبة وخسارا، وحدث بعد الاختبار اختلاف بين بعض المجتهدين المتفوقين من الطلاب مع الكثرة الغالبة من المقصرين المعروفين بالعبث وكثرة الغياب، اختلفوا وتنازعوا في صحة ما أجابوا به في الاختبار، فزعم المقصرون أنهم على صواب لأنهم يمثلون الكثرة الغالبة من الطلاب، وزعموا أن إجابتهم توافق المقرر كما درسوه في الكتاب، وأن القلة من المجتهدين هم المخطئون في إجابتهم، ثم بالغوا في إثبات حجتهم، وبالغوا في ظنهم أن ما هم عليه هو الصواب، وأنه هو الأفضل لمن أراد النجاح والفلاح في أي امتحان. فطالب الجميع بشهادة أستاذهم، فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب المتفوقين من المجتهدين، فكذب الكثرة أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى من الموجهين المتخصصين وأهل العلم الراسخين، فشهد المتخصصون لصحة جواب أستاذهم وصحة جواب المجتهدين، فكذبوهم وطلبوا شهادة من وضع الاختبار ومن يرجع إليه القرار، وأقروا على أنفسهم أن شهادته ملزمة لهم وأنها فصل المقال وأنها إعلام وإخبار وقضاء وحكم وإنذار، فشهد من وضع الاختبار بصحة جواب الأساتذة المتخصصين وصدق شهادتهم للطلاب المجتهدين، فكانت شهادة من وضع الاختبار إخبارا وتصديقا وتحقيقا وقولا فصلا وإعلاما وحكما وعدلا، لا مجال لرده ولا معقب لحكمه. وهكذا شهد أولو العلم وشهدت الملائكة بضلال المشركين وصحة ما جاء عن رسلهم، وشهد الله جل وعلا بصدق المرسلين وخسران المشركين تصديقا للموحدين وإنصافا لمذهبهم وتكذيبا لأعدائهم وتصديقا للملائكة وأولي العلم. فهو سبحانه شهد أن لا إله إلا هو، وأن هذه الكلمة هي كلمة الحق وحقيقة التوحيد، وأن شهادة الإنسان بها رد منه على جميع من ضل من العبيد. وتوحيد الله في اسمه الشهيد يقتضي شهادة العبد لله بالحق ولو أغضبت سائر الخلق. وأعظم شهادة وأجل شهادة هي شهادة التوحيد ونبذ الشرك. فعند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وتلك الشهادة هي أعظم شهادة شهد بها رب العزة والجلال، وشهدت بها الملائكة والأنبياء وأولو العلم. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخاصمه قومه من أجلها، وتبرأ إبراهيم عليه السلام من والده بسببها. فحري بمن وحد الله في اسمه الشهيد أن يجدد إيمانه بها ويسأل الله أن يموت عليها، فالشهادة فيها الإلزام بدين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله، لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته. والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره، بل أكبر الكبائر الإشراك بالله، وأن تجعل له ندا وهو خلقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا، أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.